جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سألني يقول: ما الحكمة من عدم قول سليمان إن شاء الله مع أنه نبي؟ سبحان الله، يمكن أنه عليه السلام مطمئن على أن الله سيحقق له ذلك، وهذا كما قلنا أنه اجتهاد، وقد يجتهد في الأمر الذي ليس فيه وحي وقد لا يصيب، من أجل أن الله عز وجل ينبه عباده ويؤدبهم بأنه إذا كان هذا مع نبي فغيرهم باب الأولى، وإلا فالله قادر على كل شيء. يقول السائل: ما المقصود بنصف إنسان؟ حد الله أعلم، ما شفته حد نصف إنسان، الله أعلم طول ولا عرض، يد ورجل، الله أعلم سنة. وهذا هل أنت بتستفيد منها أنت إذا عرفت ما هو النصف الذي ولد؟ هذا شيء ما لك من فائدة، لو كان فيه فائدة لبينه لنا عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليك. سألني يقول: أنه وقع لي حادث وتضررت يداه اليمين والشمال بالجراحات، فاستعمل ضمادات عدة أيام، فماذا يفعل؟ كيف يتوضأ؟ الشيء اللي عليه جبيرة، يعني عليه لصقات مثلا، والماء ما ينفذها، يجري الماء عليها ويكفي إن شاء الله. وإذا كان فيه مكان لا يمكن أن يوضع عليه شيء وهو جرح يضره الماء، فإنه يغسل ما حوله ويتيمم من أجله. هو يداه كلتاهما يوضأ؟ يوضأ. اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، إن شاء الله لعله يجد من يوضئه ويفعل هذه الأشياء، يعني الجرح المكشوف الذي لا يمكن ستره يغسل ما حوله، والشيء الذي موضوع عليه ضمادات ولا يضره يمسح عليه مسح ويكفي إن شاء الله. ونسأل الله السلامة والتوفيق والعفو والعافية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.